أو برقع أو بالثمار أو أسكلت جلبابها على وجهها جاب يسمن الرداء الراقي الذي يغطي الجسد كله أو الأعضاء ونحو ذلك يتحقق بذلك الغرض. وإذا كانت محتاجة للنقاب يعني تكون تنتهن عملا زراعة أو رعي مواسي أو غير ذلك مما تحتاج إليه وتريد أن تكون محتجبة لكن سالمة مما يعوق فلا حرج. والنقاب من الألبسة المعروفة في الجاهلية والتي أقرها الإسلام والبرقع كذلك من الألبسة التي تلبسها النساء الجاهلية وأقرها الإسلام عليه. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب أو أن تلبس القفازين. وهذا المعنى أو هذا النهي يدل على أنها في غير حال الإحرام تلبس هذا النوع من الألبسة فلا حرج عليها. وكل ما كان أبلغ في صيانة محاسنها وحفظ محاسنها عن تسلط نظرات الرجال الأجانب كلما كان أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر وأقرب في إغلاق أبواب الفتنة والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا أذنتم لشيخ صالح أخذ هذا البرقع أشكالا معينة وربما أصبح يساير ما يسمى بالموضة, ما هو توجيهكم للمسلمات؟ توجيه أن لا يعملن عملا يقصد من ورائه فتن الله وإغراءهم وإظهارهن بمظاهر ذات جمال وفتنة, وليعلمن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطانا موازين لا تبخس, فقال في مخرجه يوم البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى وأرغم سامعيه وأذله, قال إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. فالمرأة المنتقبة التي هدفها في من النقاب أن تستر محاسنها وتفض نظرات العالمة عنها تستر وتؤذن إن شاء الله. والمرأة التي تلبس النقاب وغرضها فتن الرجال وإغراءهم وأن تظهر بمظهر الخلابي الفاتن فلها ما أرادت وعليها ما تتحمله من الأوزار. وهؤلاء اللواتي يغترن بما وسيع في هذه الأزمة عن البرقع والنقاب وتغنى بها من تغنى من الموجهين, هؤلاء لهم سلف. فالذي حدث ويحدث حدث في حب الإسلام من الغزلين المتماجمين الذين يغرون النساء ولا سيما اللواتي هن في مقتبل العمر ويخدعونهن بأطوال والسماء على المحاسن كما قال الشاعر خدعوها بقوله الحسناء والنساء يغرهن الثناء والرجال يغرهم الثناء ولكن الرجال والنساء توافق تضافروا جهودهم لإغراء المرأة وإبعادها عن حيز السفر والصيانة وإبرازها دلية يتلاعب بها الرجال ويتلذذ بالعنى بمحاسنها. فنسأل الله هداية الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول أختنا عندما أهم بالقيام بأي عمل صالح تكون نيتي خالصة لله تعالى في بداية العمل وعند الانتهاء من هذا العمل أشعر وأخاف أن يكون قد انتابه شيء من الرياء بأن قصدت فلانا أو فلانة أو أن يقال ما هو كيف وكيف كيف توجهونني. جزاكم الله خيرا.